بهذه المناسبة هناك كلمة واحدة قد تجزئ عن كل أنواع الدعاء أو سائر أنواع الدعاء، من يعرفها؟ كلمة واحدة، العافية. العافية لو الإنسان عنده فقه يلزم الدعاء بالعافية، لأن العافية هي تشمل نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، وهي من أجل إنعام الله عز وجل على خلقه، ومن حاز العافية فقد حاز نفائس الرزق، لأن العافية هي مفتاح النعيم وباب الطيبات وكنز السعداء، والخير بدونها قليل ولو كفر، والعز بدونها حقير ولو شرف. والعافية لا يعدلها شيء من أمر الدنيا بعد الإيمان واليقين، لأن عافية الدين فوق كل عافية. فأولى ما يسأل فيه العافية العافية في الدين، ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وليس في الله إن ضيعت من عوضي. ويقول أيضا في دعائه الشريف صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أي قوام أمرنا وما يستمسك به. ولذلك من السنة أن الإنسان إذا رأى مبتلا أن يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. طبعا يقول هذا بحيث يسمع نفسه كي لا يؤذي شعور هذا المبتلى. قال رجل لصاحبه الحكيم وهو يتأمل في قصور الأغنياء والأمراء: أين نحن حين قسمت هذه الأموال؟ كنا فين إحنا ساعة ما ربنا رزق الناس دي هذا الخير الكبير والقصور والمال والثروة وكذا؟ أين نحن حين قسمت هذه الأموال؟ فاصطحبه الحكيم إلى المستشفى وقال له: وأين نحن حين قسمت هذه الأمراض؟ فلا يدرك قيمة العافية إلا من فقدها في دينه أو دنياه. فثوب العافية هو أجمل لباس في الدنيا والآخرة. دعا الحجاج بن يوسف الثقفي أعرابيا إلى مائدته فقال له مرغبا في الطعام: إنه طعام طيب. فقال له الأعرابي: والله ما طيبه خبازك ولا طباخك، ولكن طيبته العافية. ومن أروع الأدعية التي تبين قيمة الدعاء بالعافية حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل، قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله. فقال لي: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وعند الطبراني أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا عم، أكثر الدعاء بالعافية. كرر العباس نفس السؤال وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم نفس الجواب، وهذا دليل جلي على أن الدعاء بالعافية لا يساويه شيء من الأدعية، ولا يقوم مقامه شيء من الكلام الذي يدعى به ذو الجلال والإكرام.